قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في منهاج السنة: وقد ثبت في الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي لفظ وعلى أزواجه وذريته. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وثبت في الصحيح أن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوليهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوصاف الناس. تبين أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من آل محمد تحرم عليهم الصدقة. وثبت في الصحيح أنه أعطى من سهم ذوي القربى لبني المطلب بن عبد المنعم، وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لا يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وهؤلاء أبعد من بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب، فهؤلاء كلهم من ذوي القربى. ولهذا اتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في الصلاة ويستحقون من الخمس وتنازعوا يدخلون في الصلاة الصلاة عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد يدخل فيها. ويستحقون من الخمس وتنازعوا في بني المطلب بن عبد المطلب هل تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم على قوله. هما روايتان عن أحمد، إحداهما أنه تحرم عليهم الصدقة كقول الشافعي، والثانية لا تحرم كقول أبي حنيفة. وآل محمد عند الشافعي وأحمد في المنصوص عنه وهو اختيار الشريف أبي جعفر بن أبي موسى بن أبي موسى وغيره من أصحابه، هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم، وفي بني عبد المطلب روايتان. وكذلك أزواجه، هل هن آله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد فيه روايتان. وأما عتق أزواجك كبريرة فتحل لهن الصدقة بالإجماع. إيه يعني ما يعتق زوجات النبي فضل تحل لهم عليهم الصدقة. نعم. وإن حرمت على موالي بني هاشم. وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحمد وغيرها هم أمته. يعني تحرم موالي بني هاشم، تحرم الصدقة عليهم تبعا لبني هاشم. أما ما تعتقه يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح أنه بالإجماع تحل لهم الصدقة كما جاء في حديث بغير. نعم. وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحمد وغيرها هم أمته. معنى الآل يعني آل النبي أمته صلى الله عليه وسلم. وعند طائفة من الصوفية هم الأتقياء من أمته. ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولو صلى الله تبارك وتعالى بالصلاة على معين صلوا عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض فالصلاة على ولد العباس دون علي لكان مخالفا للشريعة. يعني إذا صلى المسلم على بعض أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أهل النبي دون البعض يكون مخالف الشريعة، لأن الصلاة خرجت على أهل النبي جميعا. فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيرهم؟ الشعر يعني الشعر هم اختاروا ناس معينين دون غيرهم، هذول فقط بالصلاة عليهم، أما بقية الآل فإنهم لا يصلون عليهم. ثم طال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب. والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وجمهورهم لا يوجبها. ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله. ولو أوجب الصلاة على آله عموما لم يجد أن يجعل الواجب الصلاة على قوم معينين دون غيره. فقد تنازع العلماء فيما إذا دعا لقوم معينين في الصلاة هل تبطل صلاته أو صلاته على قوله، وإن كان الصحيح أنها لا تبطل. ولا أن يجعل مناط الوجوب كونها معنى. نعم. ولهذا لم يوجب أهل السنة في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أمتهم ولا غير أمتهم. نعم. لأن إجابة هذا من البدع المضلة مخالف لشريعة الله تعالى. نعم. كما أن الشهادتين ليس فيهما إلا ذكر الله ورسوله. لا في الأذان ولا في الصلاة ولا غير ذلك. نعم. فلم الآن هؤلاء الرافضة أدخلوا في الشهادة دي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. فهذه الشهادة مبتلى ترجع لله تبارك وتعالى ومبتلى رسول. نعم. فلو ذكر في الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة كان ذلك من أعظم الضلالة. أعظم الضلالات. نعم. وكذلك إبطال الصلاة في الصلاة على أئمة المسلمين قول باطل. فأنه لو دعا لمعين أو عليه في الصلاة بدعاء جائز لم تبطل الصلاة بذلك عند جماهير العلماء. فأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاته: اللهم عندي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مخ واجعلها عليهم، اشتد وطأتك على مخ واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وكذلك كان يقول: اللهم العن رعلة وذكوان. نعم. اللهم العن وذكوان وعصية. فقد دعا في صلاته لقوم معينين بأسمائهم. ودعا على قبائل معينين بأسمائهم. فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة على ناس معين. وأهل السنة لا يجبون هذا ولا يحرمون هذا. إنما يجبون ما أوجب الله تعالى ورسوله. ويحرمون ما حرم الله ورسوله. وأما أن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيره.